أم أحمد. طيب ألو. أو أبو أحمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ بارك الله فيكم، الله يحييكم. والله أنا أول شيء أشكر الله أني التقيت فيك عبر الهاتف. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وهاي أمنية كانت طبعا. الله يحفظك ووفقنا وياك يا أحمد. شيخ بالنسبة لوالدي عجها ذهب فتسأل عن زكاته. نعم. طيب تكلمت قبل قليل عن ذلك، سأتكلم عن مرة ثانية. أبشر يا أحمد. أم زاهد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يديك الصحة والقوة. الله يقبل منا ومنكم يا رب. الله يخليكم. بدي أسألك إنه عندي أولاد ثلاثة أيتام، فيجوز إني أدفع الزكاة عنهم؟ هم إلهم إخوة يشتغلوا وأنا المسؤول عنهم، أنا أدفع الزكاة عني وعنهم؟ لكن ما في أحد، يعني هم أبناؤك أنت. نعم. يعني والدهم لم يترك مالا يمكن أن ينفق عليهم من خلاله؟ نعم ترك مال وأنفق عليه من خلاله. طيب هل المال هذا يكفيهم؟ الحمد لله ربنا يفرجها على الجميع. الحمد لله. عموما أم زاهد إذا كان المال يكفيهم فلا تعطيهم من زكاتك الخاصة، أما أيوة. إذا كان المال لا يكفيهم فيمكن أن تعطيهم من زكاة الخاصة في حاجاتهم. بارك الله فيك. آمنة تفضلي. ألو. نعم تفضلي آمنة. مرحبا بكم. مرحبا بكم، حياكم الله. أنا يا راح نسألك يا شيخ على رمضان، رمضان الأول في عزباجي ما فهمتوش مليح، جامعني فيه راجلي بحسب أكل. نعم. ما قضيتش وما قدرت حتى حاجة، وراجلي يشرب كيف. نعم. هو وقع منه جماع لك في نهار رمضان؟ هي معنى ايه؟ نعم نعم. طيب وانتم تعلمون انه حرام ولا كنتم لا تدرون؟ لا لا نعلم، كنت معرض تنيش بشدة يعني. نعم يعني واكرهك على ذلك يعني غصب عنك. كنت معرض يعني تنيش بشدة يعني. نعم يعني كنت مكرهة. طيب هو يعلم أنه حرام ويعلم أنه يفسد الصوم؟ يعلم. نعم نعم. أسألك يا شيخ سؤال ثاني. طيب دعينا ننتهي. طيب أو أجيبك بعد ما تنتهي. نعم تفضلي. أسمع السؤال الثاني. رأى زوجي مشرب مخدرات. نعم حلو أقسم بالله. نلقى وجدت عنده الكيف. نعم نعم نعم. أنصحني كان ننصحه ينحي. أنت متزوجة من كم سنة يا آمنة؟ ثلاث سنين. زوجك يصلي؟ لا يصلي والكلام بذئ دينا في فمه. يصوم؟ نعم صلاة ما يصلي. يصلي الجمعة؟ هل يصلي الجمعة؟ لا يصلي أبدا الجمعة، لا يصليها ولا يصلي بقية الصلوات. لا يصلي أبدا والكلام البذيء دائما في فمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنصحني يا شيخ فننصحه ينحي كيف ويصلي إن شاء الله. دعيلي يا شيخ، دعيلي يا شيخ، دعاء يا شيخ أرجاك يعني أنا بيني في بال. سأتكلم يا آمنة إن شاء الله عن ذلك وأدعو لك، أنت أختي وإن شاء الله سأدعو لك بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. متعب تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. يا مرحبا يا متعب. يا شيخ عندي سؤال، أنا عندي وسواس يعني لديك، أتوضى مثلا تمطمط ونثرت خشمي وزي كذا، وأنا جالس مثلا أمسح راسي ولا أغسل وجهي أوسوس أعيد وضوئي من جديد، مع أني متأكد أني أنا مسحت خشمي بس أوسوس. والصلاة كذلك بعض الأحيان يعني صلاة العصر أربع ركعات، أصلي ركعة رابعة بس أجل سوسوس، ها صليتها وصليتها أقوم وأعيد أصلي ركعة خامسة وأسجد سجود السهو، يعني سوياي هذه واجب. وعندي سؤال يا شيخ،